فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، العفاسي أوفيشال فان بيج. صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود. صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود. صلاة وشوق إليك، وكل الوجود. صلاة وشوق إليك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي. ونور الهدى ساطع من يديك، وكل حنين وشوق إليك. صلي عليك. ونور الهدى ساطع من يديك، وكل حنين وشوق إليك. صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود. صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. رفعت المنارات للحائرين، ونورت بالحق للعالمين. رفعت المنارات للحائرين، ونورت بالحق للعالمين. صلي عليك وكل الوجود. صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود. ووحي السماء هل من راحتيك، وكل البرايا تصلي عليك. صلي عليك. ووحي السماء هل من راحتيك، وكل البرايا تصلي عليك. وكل الوجود. صلاة وشوق إليك.